الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجعلنا من أهل التقوى، وأن يجنبنا سبل الهوى والردى، إنه عز وجل جواد كريم. هذا هو الدرس السادس من دروس المنهجية في طلب العلم الشرعي، وهو اللقاء الأخير الذي نتحدث فيه عن الآداب، لأننا إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم سيكون الحديث عن قواعد الطلب، والتي نسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة لكم جميعا. اللقاء الماضي تحدثنا فيه عن جملة من الآداب الشرعية التي يجب على طالب العلم أن يراعيها، وقلنا إن هذه الآداب منها ما هي آداب علمية، ومنها ما هي آداب عملية في حياة الطالب. تحدثنا عن أدب طالب العلم مع شيخه الذي خصه بالعلم الشرعي وأعطاه فضل وقته واستفاد من علم هذا العالم، فقلنا إن لهذا العالم تحديدا مزية من الأدب يجب على الطالب أن يراعيها. ثم تحدثنا عن آداب الطالب في الدرس، وقلنا هذه الآداب منها آداب يتحلى بها الطالب، ومنها آداب يعمل بها حتى تتم له الفائدة المثلى أثناء الدرس. فمن يذكر لنا بعض آداب الدرس التي تحدثنا عنها في اللقاء الماضي؟ نعم، اسم الكريم محمد. حمد، تفضل حمد. عدم النوم، تعظيم مجلس العلم، وقلنا أن تعظيم مجلس العلم أدعى لأن يستفيد الطالب من هذا المجلس. أيضا الكتابة أثناء الدرس. طيب، من يذكر لنا شيء في الكتابة أثناء الدرس؟ يعني ما كيف يستفيد الطالب في الكتابة أثناء الدرس؟ طيب تفضل. طيب احنا ذكرنا يعني منهجين للكتابة في أثناء الدرس، من يذكرهما؟ تفضله. إذا كان شرح المتن مثل مسائل الجاهلية مثلا، الآن اللي يشرحها الشيخ عبد الله. نعم، أيوة، نعم. وذكرنا أن قلنا أنه يجلس مع العالم ثلاثة، الأول يكتب كل ما يسمع وهذا حاطب ليل، والثاني يسمع ولا يكتب، والثالث ينتقي وهو الأفضل. وذكرنا أن طالب العلم في البداية يكتب كل شيء، بعد فترة يتعود فيصبح ينتقي من العالم الفوائد التي يكتبها. طيب الثاني، نعم، في الدروس المطولة. أيوة، نعم، ويصعد إلى أعلى، والسبب الأخرى التي أحسنت. إذن هذا تحدثنا عنه باستفاضة، لأن هذا من أهم الآداب التي يراعيها الطالب. وقلنا إن أحيانا الشخص يأخذ مثلا سنن الترمذي أو صحيح البخاري ويقرأه على شيخ، أو يستمع خلال الأشرطة إلى أحد العلماء فيبدأ يكتب كل شيء، فيريد أن يراجعه بعد سنة سنتين ثلاث، فيجد أن الكتابة قد أظلم فلا يستطيع أن يستفيد منه شيء. وهذا معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله: لا تظلم الكتاب. أيضا من الآداب اليقظة. طيب آخر شيء، وبه يعني نبتدئ إن شاء الله بقية الآداب في الدرس. أيضا من أدب الدرس أدب الجلوس بين يدي العالم، ولو تلاحظون يعني عناية العلماء بآلية الأدب، لأن طالب العلم كما ذكرنا يكون متميز عن طرائق العوام، ومن هذا التميز التميز حتى في الجلوس. يقول أحد العلماء وهو أحمد بن إسحاق الفقيه، يقول: ما رأيت في المحدثين أكثر هيبة من إبراهيم بن أبي طالب، كنا نجلس كأن على رؤوسنا الطير، لقد عطس أبو بكر العنبري فأخفى عطاسه من شدة هيبة العالم، فقلت له سرا: لا تخف، فإنك لست بين يدي الله سبحانه وتعالى. ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم، وهو من الكتب المفيدة، وقد تلاحظون أني نقلت عنه أكثر من مرة، من الكتب المفيدة التي يعني يجب على طالب العلم أن يراعيها في معرفة آداب الطلب، تحدث عن كيفية الجلوس بين يدي العالم، فذكر أنه لا يجلس محتبئا ولا يجلس مستندا إلى يديه خلف ظهره، ويعني ذكر أن الأدب يكون على أدب الجلوس، إما أن يكون متربعا وإما أن يكون جاثيا على ركبتيه. وهذا الأدب أخذ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، يقول: حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ الحديث. فهذا من الأدب الذي يعني يجب أن يراعيه طالب العلم. الأدب الثامن، أظن الأدب الثامن، ها الثامن، أدب القراءة في الدرس. كيف تقرأ الكتاب أو المتن على العالم؟ أيضا لم يغفلها العلماء، فقالوا: يبتدئ الطالب ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم يحمد الله عز وجل ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبتدئ قراءة المتن قائلا: قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله لشيخنا والحاضرين. هذا هو الأدب، ففيه ابتداء البسملة، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، ثم الحمد له، ثم بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء لمصنف هذا الكتاب وهو أقل واجب نقدمه للعلماء. وأيضا من الأدب أن يدعو الطالب لشيخه وللحاضرين في المجلس، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتداركهم برحمته بهذه الدعوات، فيدعو طالب ويؤمن الشيخ ويؤمن البقية، ولعله يكون في المجلس أحد من لو أقسم على الله لا أبره، فيغفر الله عز وجل لهم بذلك المجلس. أيضا من الآداب، قد يكون الطالب أحيانا محل النظر والمعرفة من الطلاب، فيمدح بحضرة العالم، فينبغي للطالب أيضا أن يراعي هذا الأمر، وأن المجلس هو مجلس شيخه والمكان ليس له، فيجب أن يربي نفسه على هذا وأن يربي إخوانه كذلك. في الحديث أن رجلا رأى فيما يرى النائم في خلافة أبي بكر أن القيامة قد قامت وأن الناس حشروا، فكأنه ينظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فرع الناس بسطة أطول الناس، قال: فقمت في منامي، فقلت في منامي: بماذا فضل عمر بن الخطاب على الناس؟ فقيل لي: بالخلافة والشهادة، وأنه لا يخاف في الله لومة لائم. فلما أصبح الرجل أتى إلى أبي بكر رضي الله عنه وعمر وهما جالسان، فأخبرهما بالرؤيا، فانتهره عمر رضي الله عنه وقال: قم، إنما هي أحلام نائم. فقام الرجل. لما توفي أبو بكر استدعاه عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال: أعد علي الرؤيا التي رأيتها. فقلت له: يا عمر، إنك نهرتني ذاك اليوم. فقال لي: أوما كنت تستحي أن تذكر فضيلتي بحضرة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ وهذا من الأدب الرفيع الذي يجب على الطالب أن يستفيد منه. الأدب العاشر: إظهار أنك تستمع للمسألة لأول مرة. يعني بعض العلماء يحدث بالحديث فيكون في طلابه الذي يعلمه والذي لا يعلمه، فتجد أن الذي لا يعلم يكتب مهتم وحريص، وترى الحرص في عينيه وفي حركاته، وترى أن الذي يحفظ الحديث أو مر عليه إما يهز رأسه، يعني معروف المسألة، يعني عطنا لبعدها، أو أنه يتشاغل إلى أن يفرغ العالم من الحديث الذي يذكره. ولا شك أن أدب العلماء أنهم كانوا إذا استمعوا إلى الحديث وهم يعرفونه يظهرون لك أنه لأول مرة يستمع إليه. يقول عطاء: إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. ما الفائدة؟ الفائدة تعود على العالم وتعود على المتعلم. العالم يكون منطلقا في الحديث حريصا على أدائه بإتقان، والطالب أيضا يستفيد أنه يستمع للحديث مرة فيزيده تثبيتا في قلبه، وهذا هو الواجب. وكذلك يقول ابن جماعة رحمه الله: لو قال لك العالم: هل تعرف هذا الحديث؟ فلا تقل لا، حتى لا تكذب، ولا تقل نعم، ولكن قل: أحب أن أسمعه منك، إن الأصح أن أسمعه منك حتى أصحح حفظي، وغيرها من الكلمات التي تشعر العالم أنك حريص على هذا العلم. الأدب الحادي عشر: النهي عن قطع كلام الشيخ. يعني بعض العلماء لا يستطيع أن يتحدث وهناك آخرون يتحدثون، وبعضهم لا يستطيع الحديث وأمامه من يمشي، وبعضهم لا يستطيع الحديث إذا أصبح هناك من يقاطعه، بل اجعل العالم يفرغ من المسألة تماما ثم بعد ذلك اسأله وناقشه فيما تريد. وهذا الأمر من الأمور التي كان يعتادها العلماء ويحفظونها. وتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في الناس، فدخل الأعرابي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى في حديثه حتى إذا قضى حديثه قال صلى الله عليه وسلم: أين الذي يسأل عن الساعة؟ ثم أجابه عليه الصلاة والسلام. أيضا من الآداب أن تراعي العالم، كما ذكرنا العلماء يختلفون ويتفاوتون، فمنهم من لو طلبت منه أن يعيد المسألة مرتين وثلاث وأربع لا يضجر، ومنهم من لو طلبت منه أن يعيدها مرة واحدة لرأيت الضجر باديا على وجهه. ومنهم الإمام الزهري رحمه الله كان يقول: والله لإعادة الحديث أشد علي من نقر الصخر. فتراعي هذا في العالم، فإذا عرفت أن العالم بهذه النفسية في الإعادة فإنك تحرص على أن تكون مواظبا. أو وفي هذا الزمان الحمد لله موجودة يعني الأدوات الإعلامية تسجل بشريط أو نحو ذلك حتى لا يفوتك شيء من الدرس. من الآداب أيضا: لا تنقل عن الشيخ ما لم يقله، وخاصة إذا كان لك قرب بهذا العالم. من أعظم الأشياء وبالا على العالم وعلى التلميذ أن يحدث الناس عن شيخه بما لم يقله، أو يصفه بما ليس فيه، أو يتحدث عنه بمحامد لا يرتضيها وليست في هذا العالم، فتكون وبالا على الجميع في هذا الأمر. يقول شعبة ابن الحجاج: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول قال فلان كذا ولم يقل بهذا الكلام. من الآداب أيضا حضور مجلس الشيخ بجميع أدوات الطلب وآلاته، فليس من الصحيح أن ينسى طالب العلم كتابه أثناء الطلب، وليس من الأدب أن ينسى دفتره ولا كراسه، وليس من الأدب أيضا أن ينسى الأقلام. والأقلام كان العلماء يسمونها منابر الإسلام، منابر الإسلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. القلم من أعظم وأهم وسائل تحصيل العلم الشرعي، وكان العلماء يعتنون به عناية فائقة، بل ذكروا أنه في بعض شروح ابن حجر رحمه الله تعالى على فتح الباري استخدم ألوانا غير اللون الأسود المألوف، فاللون الأسود للمسألة التي بالهيئة الفلانية، والأحمر لكذا، والأخضر لكذا، وكان هذا من عنايتهم رحمهم الله تعالى بالعلم. يقول الزهري: من خرج من بيته بلا محبرة فقد نوى أن يطلب صدقة من الناس. ويقول علي بن المديني: تدرون من الطفيلي في أصحاب الحديث؟ قالوا: لا. قال الطفيلي في أصحاب الحديث: الذي يكتب من محابر الناس، يأتي بقلمه ولم يأتي بالمحبرة، فهو يكتب ويأخذ من الذين بجانبه عن يمينه وعن شماله. يقول يحيى بن معين: حكم من يطلب الحديث ألا يفارق محبرته ومقلمته، وألا يحقر شيئا إذا سمعه أن يكتبه. فهذه هي محابر الإسلام، يجب على الطالب أن يحرص عليها، وأن ينتقي، أن ينتقي أجودها، وأن ينتقي أحسنها في الكتابة. بعض الأقلام تكون سلسة وأنت تكتب فيها، وبعضها يكون ليس بهذه السهولة، فتنتقي يعني أجمل الأقلام وأحسنها في مسكتها، في مسكتك لها، أو في أثناء الكتابة، فتحرص على هذا الأمر غاية الحرص. العلماء أيضا حينما يتحدثون عن الحرص على القلم يتحدثون عن أدب الكتابة. نحن تحدثنا عن جملة من أدب الكتابة، لكن أيضا نتحدث أيضا كيف يكتب طالب العلم. ما هو الخط الجيد؟ الآن يقال: والله فلان خطاط. يقولون: أجود الخط أبينه، أو أجود الخط أبينه، ليس الذي تراه جميلا، لكن الذي تقرأه وتستطيع أن تستفيد من قراءته. بعض أنواع الخطوط يعني تحس أنها طلاسم، وهي خطوط جميلة وترى الجودة والبراعة فيها، لكنك لا تحسن قراءتها، فهذا الخط لا ينفعك ولا يفيدك. إذن أجمل الخطوط لطالب العلم هو الخط الواضح البين. أيضا إذا كتبت كتابا فلا تجعل خطك دقيقا، بل اجعله واضحا، لأنك أحوج ما تكون إليه يخونك إذا كتبته وهو بهذه الدقة. بعض الكتاب لخص هذه الفوائد يعني فيما يتعلق بالخط الجميل بقوله حينما سئل: متى يوصف الخط بالجودة؟ متى؟ فقال: إذا اعتدلت أقسامه، وطالت ألفه ولامه، وتفتحت عيونه ولم تشتبه راؤه ونونه وأشرق قرطاسه وأظلمت أنقاشه ولم تختلف أجناسه أسرع إلى العيون بصورة وإلى العقول بثمرة. هذا هو الخط الجيد. والقلم القلم الرديء يقولون هو كالولد العاق، أحوج ما تكون إليه يخذلك. أيضا من الآداب، من آداب الدرس، التبكير إلى مجلس الشيخ. يقولون، يقول السمعاني: حضرت مجلس إملاء لشيخنا أبي سعيد بن أبي الفضل في مسجد الميدان بأصبهان بعد صلاة العصر، فأملى وكتب إلى وقت صلاة المغرب، فلما حان وقت صلاة المغرب دخل بعض أصحاب الحديث، تأخروا عن الدرس وكان وقت انصراف الشيخ، فقال: ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد من كل منهلي. فيحرص الطالب على التبكير في مجالس العلم والحضور إليها في الوقت المناسب. الأدب الأخير في آداب الدرس، وهو الأدب الذي يجمع لك كل ما تقدم، يقول محمد بن النضر الحارثي: لا يدرك العلم إلا بخمسة، لا يدرك العلم إلا بخمسة. أول العلم الصمت، ثم الاستماع إليه، ثم العمل به، ثم حفظه، ثم نشره. إذا أردت أن تستفيد من الدرس فعليك بهذه الأمور الخمسة: أول العلم الصمت، ثم الاستماع له، ثم العمل به، ثم حفظه، ثم نشره بعد ذلك. بهذا يستطيع طالب العلم أن يستفيد من العلم الفائدة المرجوة. إذن هذه هي آداب الطالب أثناء الدرس، حرصنا أن نجمعها لكم. هي آداب كثيرة، لكن حرصنا أن نجمع لكم أهمها، ولعلنا لو تدارسنا أهم هذه الفوائد التي يخرج بها الطالب لكان التبكير إلى مجلس الشيخ والتأدب بالأدب أثناء الجلوس أمامه، وأيضا أدب الكتابة، سواء الكتاب على المتون أو الكتاب في المخطوطات والكتب الأمهات الكتب، وكذلك التبكير إلى مجلس الشيخ، والأمور الخمسة وهي الصمت والاستماع والعمل بالعلم ونشره وحفظه. فبهذه الأمور يستطيع طالب العلم أن يستفيد من الدرس الفائدة المرجوة. قبل أن ننتقل إلى الأدب، إلى أدب السؤال، هل بقي شيء فيما تقدم أو ننتقل إلى أدب السؤال مباشرة؟ ننتقل إلى أدب السؤال. حسنا، أدب السؤال. السؤال، سؤال العلماء من وسائل تحصيل العلم. العلم له وسائل عديدة في التحصيل، وبالإمكان أن نذكر هذا الأدب، هذا الحديث عن السؤال، بالإمكان أن نذكره في باب الأدب، وبالإمكان أن نذكره في قواعد الطلب، لأنه من الآلات التي يتوصل بها إلى العلم الشرعي. فالعلم الشرعي ينال بالقراءة، وينال بالاستماع، وينال بحضور الدروس، وينال أيضا بالأسئلة. ولهذا يقول العلماء: الأسئلة، السؤال دلو تغرف به من بحور العلم. بل ذكروا كلاما أعظم فقالوا: العلم خزائن والسؤالات مفاتيحها. وكم من مسألة كانت بعيدة عن الطالب فلما كان فيها سؤال وجواب ونقاش تفتحت له المسائل بشكل أعظم وأكثر. الله عز وجل أمر بالسؤال فقال فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتعلمون حديث الرجل في سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر في رأسه فشج رأسه ثم احتلم، فقال هل تجدون لي رخصة أن أتيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة أن تتيمم وأنت تقدر على الماء. قال فاغتسل فمات الرجل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي فإنما شفاء العي السؤال. إذا كنت في بلد جاهلا وللعلم ملتمسا فاسألي، فإن السؤال شفاء العي كما جاء في المثال الأول. عائشة رضي الله عنها تقول رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. ومن الأسئلة التي وجهت إلى حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قيل له بما أدركت العلم؟ قال أدركته بلسان سؤول وبقلب عقول. ولهذا لو تأملت في مصنفات بعض الأئمة تجد أنه يصنف الكتاب على صيغة السؤال والجواب. وهناك أمثلة، الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله له كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة، والسؤال والجواب الدرس عليهما فائدته أن المعلومة محصورة ودقيقة جدا، فتأخذ السؤال وتعرف الجواب تحديدا، وبهذا يستفيد الطالب فائدة كبيرة. الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى له أيضا كتاب الفقه أسئلة وأجوبة في 7 مجلدات من أول الفقه إلى آخره، وهذا دليل على أنه من الوسائل التي يتحصل بها طالب العلم على العلم هي الأسئلة. لكن السؤال حتى يكون له الفائدة المرجوة لطالب العلم فعلى الطالب أن يتحين الأدب في السؤال. وهنا عدة مسائل نتحدث عنها. المسألة الأولى، ما فائدة السؤال؟ فائدة السؤال هي للسائل والمسؤول ومن يستمع إلى هذا الجواب وإلى هذا السؤال. في فتاوى الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى كأن أحد الأشخاص أرسل إليه أسئلة فأكثر فيها، فاعتذر عن كثرة الأسئلة، فقال الشيخ العالم الرباني الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قال ونحن ممنونون كثيرا بهذه الأسئلة، فكم من سؤال يرد إلينا يكون سببا في أن نفتح بطون الكتب ونبحث مسائل غائبة تماما عن الذهن، فلكم فيها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى. قال فلا، وهذا من طرق العلم، فلا تحرمونا هذا الأمر. الشيخ عبد الرحمن السعدي له مراسلات بينه وبين تلميذه الشيخ عبد الله بن العالم الجليل الشيخ عبد الله بن عقيل حفظه الله تعالى ومتع بحياته، وهي مطبوعة أسئلة. كان الشيخ عبد الله بن عقيل كان قاضيا في جيزان، فكان يراسل الشيخ وهو من خاصة تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي، فكان يراسله بأسئلة فيرد الشيخ عليه، وأيضا تجد فيها أخبار الشيخ وأخبار تلاميذه مما يسعد القلب ويبهج طالب العلم إذا قرأه، والكتاب مطبوع ومتوفر في المكتبات. إذن السؤال في النهاية الفائدة فيه للسائل والفائدة فيه للمسؤول وللمستمع. ولهذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا أراد أن يحدث الناس قال سلوني، وهكذا كان سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وكذلك عكرمة رضي الله وابن عباس وعكرمة رضي الله ورحمهم جميعا. كان عكرمة يقول ما لكم لا تسألون هل أفلستم، فكان يستنطق طلابه ويطلب منهم أن يسألوه حتى تكون الفائدة للجميع. المسألة الثانية، من هو العالم الذي يسأل؟ هناك ما يتعلق بسؤال يكون يعني يحتاج إلى فتوى، فهذا تسأل فيه كما قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، قال تسأل فيه الأعلم والأورع، إذا كان في علماء كثر فتنظر إلى أعلمهم وتنظر أيضا إلى أورعهم أكثرهم خوفا من الله سبحانه وتعالى، هذا فيما يتعلق بالفتوى. إذا أراد الطالب أن يسأل عن مسألة دقيقة في علم معين، يسأل عن مسألة في الفقه، فيذهب إلى عالم عرف بتدريس وبعلم الفقه. أراد أن يسأل عن الحديث فيسأل عن عالم متخصص في الحديث. أراد أن يسأل عن مسألة في المصطلح يسأل عن عالم متخصص في المصطلح. قد يكون هناك بعض العلماء لديهم تبحر في جميع العلوم الشرعية، لكن تجده غالبا أنه متخصص في علم معين، فتجد أنه يبدع كثيرا إذا أعطاك في هذا التخصص. لكن إذا أردت مسألة وهو هذا العالم متخصص بالفقه، إذا أردت أن تسأل في الحديث فتذهب إلى العالم المتخصص في الحديث، فإن المادة التي سيقدمها لك ستكون أكثر تقعيدا وانضباطا من أن يعطيك العالم مسألة قد يكون بعيدا عنها. المسألة الثالثة، ما حكم السؤال؟ ها ما رأيكم؟ ها نعم، السؤال أحيانا يكون واجب إذا وقع الإنسان وأحيانا يكون مستحب. طيب ما تقول في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم؟ ها أنت طيب تحيلها إلى ها تحيلها إلى تفضل. طيب إذن نتحدث عن قولين في المسألة، حكم السؤال. السؤال في الأساس أنه مندوب إليه، وقد يكون واجبا على الإنسان إذا كان يسأل عن أمر دينه، لكن السؤال ما حكم كثرة السؤال؟ القول الأول أن كثرة السؤال منهي عنها، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن سبب نزول هذه الآية أن أناسا كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيأتي أحدهم فيقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله من أبي، وأحدهم تظل ناقته فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أين ناقتي. ولما نزل قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام، فسكت. قالوا أفي كل عام، فسكت. قالوا أفي كل عام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لا ولو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ويقال أيضا إن هذا من أسباب نزول هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. أيضا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث، نهى عن قيل وقال، ونهى عن كثرة السؤال، ونهى عن إضاعة المال. ابن حجر رحمه الله تعالى يقول في فتح الباري: واختلف العلماء، فمنهم من قال كثرة السؤال المراد بها سؤال المال، ومنهم من قال كثرة السؤال المراد بها السؤال الحقيقي، أن يسأل الإنسان مسألة. والصحيح يقول رحمه الله أن هذا يعم الجميع، يعم كثرة سؤال المال وكثرة السؤال في غير ما ينفع الإنسان أو الإكثار من السؤال. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد تقدم معنا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا المعنى قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ذكر رحمه الله أن هذا عام، سواء في الأكل أو في الشرب أو في الكلام أو في السؤال أو في العلم، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهو من الأحاديث العامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد هذا مبينا وسكت عن أشياء: من غير نسيان فإيش؟ فلا تبحثوا عنها. وهذا أيضا يستدلون من الأدلة أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألوا رسول الله إلا عن 13 مسألة، وهي في القرآن: يسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن الروح، وغيرها من الآيات 13 مسألة سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. النواس بن سمعان رضي الله عنه يقول: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السر الذي كان يجعل الصحابة يفرحون، أن الأعراب يقدمون إلى المدينة ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يكن لهم أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية. إذن هذه الأدلة التي استدل بها من قال إن كثرة السؤال منهي عنها. القول الآخر أنه لا كراهة، أنه لا يوجد كراهة، وأن السؤال مندوب إليه كثيرا كان أو قليلا، ما دام أنه ينفع الناس. استدلوا بأدلة، منها أن النهي الذي في الآية إنما هو في زمان الوحي، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. هذا في زمن الوحي، لئلا يتغير الأمر ويحاسب الناس على كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وممن رأى وذهب إلى هذا الأمر القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى، بل قد اشتد نكيره على من منع السؤال، وقال إن هذا كان في زمن الوحي، وزمن الوحي قد انتهى. طيب، كيف تفسرون الآيات التي وردت عن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: المراد بها الأسئلة التي فيها تعنت وفيها مشقة، والأسئلة التي لا تنفع الناس. وكيف يردون على قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله ما سألوا إلا عن 13 مسألة؟ أن مراد ابن عباس بقوله 13 مسألة هي التي وردت في القرآن. ولهذا ابن القيم رحمه الله رد على هذا القول في كتاب أعلام الموقعين، وذكر في 150 صفحة أسئلة الصحابة التي وجهوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه من هذا القول. الحاصل أيضا أن ابن القيم ذكر أن المراد بالنهي عن كثرة السؤال هو السؤال، هو السؤال عما لا ينفع. المسألة التي تليها: ما حكم السؤال عن المسألة قبل وقوعها؟ لو رأيتم في كتب الفقهاء يقول لو حدث كذا فالحكم كذا، لو حدث كذا فالحكم كذا، وتجد أرأيت أيها العالم لو فيبدأون يتحدثون عن أمور لم تحدث سابقا، لم تحدث لكنهم كما يقولون يستعدون لها. فما حكم السؤال عن المسألة قبل وقوعها؟ القول الأول أن هذا مكروه، وحملوه على قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحملوه أيضا على النهي عن مجالسة الذين يقولون أرأيت. لو رأيتم في كتب الحنفية تجدون هذه الكلمة متداولة، بل كانوا يحذرون بعضهم بعضا، ومنهم الشعبي يقول والله ما كلمة أبغض إلي من أرأيت، أرأيت أرأيت، وهي وهذه المسألة لم تحدث. يقول ابن عباس لعكرمة قال انطلق فأفت الناس وإن لك عونا في ذلك، فمن جاءك يسألك عن مسألة وقعت له فأفته، ومن جاءك يسألك عن مسألة لم تقع فلا تفته. قال فإنك تطرح بذلك ثلث المؤونة، ثلث المؤونة من في عدم إجابتك على أسئلة الناس. إذن هذا هو القول الأول، أنه لا يجوز السؤال عن المسألة قبل وقوعها. الجواب الثاني أن هذا الأمر جائز، وخاصة لطلاب علم الفقه، حتى ينشطوا أذهانهم ويضعوا ويرتبوا الأمور ويتعلموا القياس ويعرفوا الضوابط والقواعد. إذن لابد أن يطرحوا مسائل يضع هذه القواعد والضوابط عليها، وينظر إلى حكم الشريعة، إلى حكم الشريعة فيها. وهذا ما يسمى بالفقه، بالفقه التقديري. بل إن ابن عبد البر رحمه الله عقد بابا كاملا طويلا في جامع بيان العلم وفضله أسماه باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم وذم من منع ذلك. وهذا هو رأي أبي حنيفة رحمه الله، حتى إن أبا حنيفة سأل شيخه عن رجل غاب عن زوجته أعواما، فظنت زوجته أن زوجها قد مات فتزوجت، فعاد زوجها الأول. الآن الإمام أبو حنيفة يفرض مسألة لشيخه، قال فغاب عنها زوجها فأتى زوجها، فهل لها الصداق أم ليس لها الصداق؟ فقال له الإمام وهل وقعت هذه المسألة؟ قال لم تقع. قال لماذا تسأل عنها؟ قال حتى أستعد للبلاء، حتى أستعد للبلاء قبل وقوعه. وهذا يفهم أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال له الصحابة يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدي، فهل نذبح بالقصب؟ فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. إذن الصحيح أنه يجوز، ولكن بدون يعني ابن القيم رحمه الله قال يجوز الحديث عن المسألة قبل وقوعها بشرط أن يكون لها دليل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المسائل التي يستحيل أن تقع، وسنذكر لكم جملة منها، المسائل التي يستحيل أن تقع فالأفضل ألا يشغل طالب العلم نفسه بها، فإذا وقعت فإن الله عز وجل سيهيئ لها من يبين الحكم الشرعي فيها. نختم بالحديث عن أدب السؤال، كيف تتأدب في السؤال. الأدب الأول أدب الخطاب، طريقة السؤال للعالم يجب أن تكون بطريقة مؤدبة، وهذا تحدثنا عنه في أدب الطالب مع شيخه حينما بينا قول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فلا نعيدها لأنها قد تقدمت. الأدب الثاني اختيار الوقت المناسب، اختيار الوقت المناسب. العالم بشر، يعني قد يعتريه ما يعتري البشر، يضجر ويغضب ويحزن ويكون في ساعات مرتاح وفي ساعات غير ذلك، فيختار طالب العلم أنسب الأوقات للسؤال. فإذا كنت في مكان عام وهذا المكان رأيت فيه العالم وأهله وأبناؤه الصغار والكبار معه، ليس من المناسب أن تذهب إليه وتسأله السؤال. ولهذا يقال إن أحد العلماء كان يشتري من السوق فرآه ولمحه أحد الطلاب فذهب إليه مسرعا وقال: الحمد لله الذي يعني جعلنا نلتقي على غير ميعاد، أيها العالم ما رأيك في كذا وكذا؟ قال: يا بني إن عقلي مع الدراهم، أنا أبيع وأشتري الآن وليس مع. فلكل يعني يختار الإنسان لكل شيء المكان المناسب الذي من خلاله يطرح فيه السؤال. الأدب الثالث أن يقدم الدعاء، أن يقدم السؤال بالدعاء للعالم. وما أحسن ما فعله الإمام مسلم رحمه الله تعالى حينما التقى بالإمام محمد بن إسماعيل البخاري. ولأننا ذكرنا هذا الإمام فإني أوصيكم أن تراجعوا سيرته وأن تقرأوا عن حياته لترون يعني هذا العالم كيف استطاع أن يصل إلى أن يكون أمير المؤمنين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كتب كثيرة في ترجمة حياته، من أنفسها وأعظمها كتاب الإمام الكندهلوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام مسلم حينما التقى بالإمام البخاري قبل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجلك يا أستاذ الأستاذين وسند المحدثين وطبيب الحديث في علله، حدثك فلان عن فلان. ثم سأله السؤال. فيقدم الطالب بالدعاء للعالم، فإن في هذا انشراحا لصدر العالم. أيضا من الأدب أن يستخدم الكلمات الجميلة، فلا يقول: يا شيخ ركز معي، ولا إذا سمع الشيخ أفتاه يقول: أنت متأكد أو لا. وهذه حضرتها في مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فكان أحد يسأله يقول: يا شيخ أنت متأكد؟ قال: نعم. بس الشيخ كان حليما رحيما رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الأدب الخامس إذا كان في السؤال حرج فليقدم مقدمة تبين تعففه، فيقول: يا شيخ لا حرج في السؤال عن الدين، لا حياء في السؤال عن الدين، ما رأيك في كذا وكذا؟ فإنها أفضل لقلب العالم. أيضا الأدب السادس إذا أفتى العالم، إذا سألت عالما فأفتاك، فلا تقل: طيب الشيخ فلان يقول كذا وكذا، فإن هذا من سوء الأدب. يقول أحدهم، يقول: ذهبت إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى في حلقته وكان يتحدث في مسألة فرضية فأجاب فيها بقول زيد، فقام إسماعيل ابن بنت السدي رحمه الله تعالى فقال: يا إمام، ما قال فيها علي وابن مسعود؟ فأومأ إلى الحجبة، فأتوا إليه يريدون أن يمسكوه ليضربوه. فلما هرب الإمام رحمه الله فلما هرب إسماعيل ابن بنت السدي هرب، فقال لي وترك كتبه وأقلامه، فقال لغلمانه: الحقوا به وارفقوا به. فأتوا فلحقوا به وحتى لا يجلد 15 صوتا كصاحبه السابق. فأتى إلى الإمام وقال: ما حملك على هذا؟ أنت من أين؟ قال: أنا من الكوفة. قال: وأين خلفت الأدب؟ قال: إنما كنت أسألك سؤالا فأقمت علي الغلمان. فقال: إن الناس هنا على مذهب زيد، فإذا أتى منك ما يكرهون تجد منهم ما تكره. فتأدب هذا الطالب مع شيخه غاية الأدب. أيضا الأدب السابع عدم إشغال الشيخ بأمور غير مناسبة. يعني يسمع مسابقات في شهر رمضان فيأتي إلى الشيخ يقول يا شيخ من هو الصحابي الذي كان كذا وكذا ومن هو الصحابي الذي اهتز له عرش الرحمن، يا شيخ عندي لغز، متى يكون الإنسان يجوز له استقبال القبلة في أي جهة كانت؟ فهذه الأسئلة طبعا غير مناسبة للعالم إلا إذا كان الإنسان يسأل للفائدة. أيضا عدم السؤال عن الغرائب. أتى رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال يا إمام رجل وطئ دجاجة داسها برجله، يقول رجل وطئ دجاجة فخرج منها بيضة فأفقست البيضة فخرج منها فرخ وكبر هذا الفرخ فأصبح دجاجة، فهل يجوز لي أن أأكل هذه الدجاجة؟ فنهره الإمام وقال سل عما يكون ودع ما لا يكون. أيضا الإمام الشعبي رحمه الله كان من العلماء الذين لهم طرائف، فأتى إليه رجل وقال يا إمام هل يجوز للمحرم أن يحك جلده؟ فقال نعم يجوز. قال مقدار كم؟ قال إلى أن يبدو العظم. إلى أن يبدو العظم. أتى إليه رجل فقال يا إمام إني خبأت لك أسئلة. فقال أما هذه الأسئلة فدعها لإبليس لا أريدها. أتى إليه رجل وهذه من الأسئلة الغرائب، قال يا إمام ما اسم زوجة إبليس؟ فقال ذاك عرس لم أشهد ولم أحضر. فيسأل طالب العلم عن الأسئلة التي تنفعه ويترك ما لا ينفع. أتى إليه رجل أيضا وقال له يا إمام ما حكم من يقول لصاحبه يا حمار؟ قال يجلد. قال فإن قال له يا فرس؟ قال تجلد أنت. وهل سمعت أحدا يقول لأخيه يا فرس؟ فلهذا يجتنب طالب العلم السؤال عن الغرائب. أيضا الأدب العاشر عدم الإملال بكثرة السؤال. إذا سألت سؤالا أو سؤالين ورأيت أن الشيخ ضجر فإنك تكتفي به ولا تكثر من الأسئلة. السؤال الحادي عشر عدم سؤال العالم عن مسألة لا يعرفها أصلا، فتأتي إلى العالم وتقول له إن الإعجاز العلمي يقول إن المجرة إذا كانت كذا وكذا ويبدأ يتحدث عن أمور ما رأيك أيها الشيخ، الشيخ ما يعرفه. أو تأتي إلى الشيخ تسأله عن الطب أو تسأل عن الهندسة أو تسأل عن، فيجب أن تكون في غاية الأدب في هذا الأمر، كونه عالما بالشريعة أو كونه أيضا متخصص في علم الحديث أو في علم الفقه فتسأله عما يعرف. فإذا علمت أن هذا السؤال لن يعرفه العالم فلا تسأله أيضا حتى لا تحرجه. أيضا من الأسئلة من الآداب لا تسأل عن المسائل التي لا يفقهها كل الناس في حضرة الجميع. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أو علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ تأتي إلى مسألة دقيقة في مسائل العقيدة وهي مسألة التسلسل وتسأل أمام الجميع فيخرج الذي فهم والذي لم يفهم والذي أصابه شيء من عدم الوضوح، فتوقع البعض في حرج وتدخل شبها إلى أناس هم في غنى عنها. أيضا من الآداب الصبر على العالم، كما صبر ذاك الرجل على الإمام مالك رحمه الله تعالى فظفر 15 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الذي يليه النهي عن الأغلوطات. تسمعون بهذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، وتسمى عضل المسائل، وهي المسائل الصعبة التي يعني لا يجيدها هذا العالم أو لا يستفيد منها الطالب أحيانا. فأتى أحدهم إلى أحد العلماء فقال له أيها العالم، رجل دخل في الصلاة وهو في أثناء الصلاة نسي أنه يصلي فشرب الخمر، ثم نسي أنه يصلي فشرب الماء، ثم نسي أنه يصلي فأخذ يشرب ويفعل، فما حكم صلاته؟ فقال له الإمام: ولماذا لم يأكل؟ ولماذا لم يأكل أيضا؟ فلا تسأل عن مسألة لا تقع أصلا، يعني يستحيل إنسان يصلي في المسجد ويذهب يشرب الخمر، أو إنسان يصلي ويذهب ليأكل. فلا تسأل عن الأغلوطات ولا عن عضل المسائل، وهي المسائل الصعبة. ولهذا يقول العلماء: إنه إذا أراد الله عز وجل بعبده ألا يتعلم العلم فإنه يصرفه ويشغله بالأغاليط، وهي المسائل الصعبة وكذلك المسائل التي لم تقع. والإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: السائل تعنتا وتعجيزا لا يستحق الإجابة. نختم بأدب السؤال عبر الهاتف، وهي من المسائل الحادثة في زماننا، وهي من نعم الله عز وجل أن أوجد لنا هذه الوسائل، وسائل الاتصال، للاتصال بالعلماء، فيكونون في أماكن يعني قد وجدوا فيها الراحة والاطمئنان والسكينة، ويسأل الناس أيضا من منازلهم. هنا أيضا على الطالب أن يراعي أدب السؤال في الهاتف. بعض الناس إذا اتصل بالعالم يظن أنه هو الوحيد الذي يتصل، فإذا قال له العالم اختصر أو كذا يضجر ويغضب، ويقول العلماء لا يلتفون حول الشباب ولا يلقون بالا للشباب ونحو ذلك. بينما لو تأدبت بأدب السؤال لأخذت ما تريد، وارتاح قلبك واطمأن فؤادك تجاه العلماء. أول هذا الأدب اختيار الوقت المناسب، فلا تتصل الساعة الواحدة فجرا لأنك تريد أن تطوف بالبيت والشيخ في مدينة الرياض وهو نائم مرتاح، وتقول: والله حتى استفتي عن أمور ديني. إذن تختار الوقت المناسب. أيضا من الأدب أن تكتب السؤال قبل الاتصال. أنت لديك مسألة معينة، فتكتب السؤال في ورقة وتتصل بالعالم وتقرأ السؤال كما كتبته، فإن في هذا اختصار لوقتك ولوقت الشيخ. أيضا من الأدب الاستعداد للحديث. بعض الناس يعني يضرب رقم العالم ويبدأ يرن ويضعه على مكبر الصوت، ومتى ما أجاب العالم تجد أنه يتحدث ويضاحك هذا ويمزح مع هذا. ولا شك أن هذا ليس من أدب الطلب. طالب العلم الذي يحترم العلم ويجل العلم ويوقر العلماء تجد أنه قد استعد وتهيأ قبل ذلك. أيضا من الأدب أن تختصر وأن تحافظ على وقت الشيخ. كيف الحال يا شيخ؟ وش أخبارك؟ وإن شاء الله طيب، وإن شاء الله أموركم طيبة، وكيف حال الأبناء؟ ثم تأتي إلى الولد السابع وإلى الجد العاشر. فيجب على الطالب أن يعني يختصر وقت الشيخ قدر المستطاع حتى يستفيد الشيخ ويفيد الطالب. أيضا من الأدب عدم تسجيل الحديث الذي يكون بينه وبين الشيخ إلا بإذن. المسائل تختلف يا أخوان، يعني قد يتصل شخص من خارج البلاد بأحد العلماء فيفتيه مسألة هو لا يفتي بها مثلا لعامة الناس، هو يرى حكم آخر، لكن لظروف معينة ولظروف يعني شيء الأطارة ولأمور معينة تجد أن العالم يفتي ذاك الشخص في ذلك البلد بفتوى معينة، فتجد أنه يسجلها واليوم الثاني في مواقع الإنترنت ينشرها، والشيخ يرى جواز كذا وكذا وكذا. هذا فيه إحراج للشيخ، ومن يسجل بدون إذن الشيخ لا شك أنه يقع في إثم عظيم. ابن عباس يقول: الذي ينظر في كتاب غيره بغير إذنه فإنه ينظر في حرام. فكيف بمن يفعل هذا الأمر ويسجل ثم بعد ذلك ينشرها بغير إذن الشيخ؟ إذن إذا أردت أن تسجل فلا بأس أن تحتفظ بالعلم، ولكن بشرط أن تستأذن العالم في تسجيل هذه المادة. هذه جملة من الآداب التي على طالب العلم أن يراعيها في السؤال، وهي كما قلنا هي آداب يتحلى بها الإنسان، لكن هي أيضا في الوقت ذاته هي طرق يتعلم بها طالب العلم الشرعي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويأخذ بنفسنا إلى البر والتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.